انهم لا يحترمون السنة ولا يحبون اهلها، وان كانوا في الجملة لا يظهرون ذلك، لكنهم في حقيقة الامر ما يحبون السنة ولا يدعون لاهلها. وطبعا انتوا عارفين ان الشيخ الغزالي فضل صابر وساكت فترة حتى قبل ان يموت اخرج كتابه الشهير في الطعن في السنة وفي حملة السنة. فاكرين الكتاب اللي ألفه طعن فيه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر كثيرا من الأحاديث، وسخر من أهل العلم ومن أهل الحديث. فهنا يقول ورد عليه، على فكرة الشيخ صالح قال الشيخ من ضمن الذين ردوا عليه وألف كتابا سماه معيار الغزالي في العلم. فهنا يقول لا يحترمون السنة ولا يحبون أهلها، وإن كانوا في الجملة لا يظهرون ذلك، لكنهم في حقيقة الأمر ما يحبون السنة ولا يدعون لأهلها. وقد جربنا ذلك في بعض من كان منتميا لهم أو يخالط بعضهم، فتجد أنه لما بدأ يقرأ كتب السنة مثل صحيح البخاري أو الحضور عند بعض المشايخ لقراءة بعض الكتب، كتب الحديث يعني، حذروه وقالوا هذا لا ينفعك. وبما ينفعك صحيح البخاري؟ وماذا تنفعك هذه الأحاديث؟ انظر الى العلماء هؤلاء ما حالهم، هل نفعوا المسلمين؟ المسلمون في كذا وكذا، وبدأ يحكي لك عن ايه، عن قصة التاريخ والجغرافيا، ويبين لك ما يعاني منه المسلمون، كأن يعني لو انا ما درستش في صحيح الامام البخاري النكبات التي حلت بالمسلمين في كل البقاع والاصقاع ستزول. تيجي تتكلم في درس من الدروس او مسألة من المسائل يقول لك يا عم دي الرئاب دكتور في افغانستان، يا عم يعني انا لو ما اديتش الدرس ده النهارده الخلافه هتقوم في افغانستان، وهنرجع الاندلس مره اخرى لو كان هذا يحدث، نطوي الكتاب ولا ندرسه. الغريب انك لو جيت تتناقش مساله علميه يقول لك يا اخي المسلمين بيتاثروا في الميه، يعني انت لما بتروح بيتك ما بتجامعش زوجتك؟ ما بتقعدش مع زوجتك ومع اولادك تتكلم في امور الدنيا؟ طب احنا لو جينا نتناقش مساله علميه يجيب لك سيره الرقاب التي ايه؟ تطير في الاندلس وتطير في فلسطين، والناس البيوت التي تحرق على ادمغه اصحابها. طب يعني انا لو لغيت درس العلم الان وما اتكلمتش فيه الان، كل المصايب دي كلها معلقه بدروس. تشوف بص التحذير لهم طرق عجيبه في كيفيه ابعاد الناس عن دروس العلم ودروس السنه. فيقولون انظر الى العلماء هؤلاء ما حالهم، هل نفعوا المسلمين؟ المسلمون في كذا وكذا، يعني انهم لا يقرون فيما بينهم تدريس السنة ولا محبة اهلها فضلا عن اصل الاصول، الا وهو الاعتقاد بعامة. فين بقى اصل الاصول وفين موقفهم من الاعتقاد؟ خلي بالك، والغريب ان هم يروحوا يعملوا حفلة ويروحوا يعملوا رحلة ويعملوا اسبوع مثلا رحلة، او يعملوا يوم رياضي، كل الكلام ده مش هيأثر في افغانستان ولا يأثر في الفلبين ولا يأثر في الصومال ولا في اريتريا ولا في اي شيء. هيروحوا يعملوا يوم رياضي من اول النهار، يعملوا مسابقات، يعملوا حفلة، يعملوا تمثيلية، يعملوا مسرحية، كل ده ما بيأثرش نهائيا على قضية البلدان التي تعاني من الاحتلال وتعاني من الطغيان. لكن لو درسنا مسألة من مسائل الفقه حينئذ تبدأ بقى المصائب كلها تذكر في هذا المقام. فبيقول الشيخ يعني انهم لا يقرون فيما بينهم تدريس السنة ولا محبة اهلها فضلا عن اصل الاصول، الا وهو الاعتقاد بعامة. من مظاهرهم ايضا انهم يرمون الوصول الى السلطة، وذلك بانهم يتخذون من رؤوسهم ادوات يجعلونها تصل، وتارة تكون تلك الرؤوس ثقافية، وتارة تكون تلك الرؤوس تنظيمية، يعني انهم يبذلون انفسهم ويعينون بعضهم حتى يصل بطريقة او باخرى الى السلطة، وقد يكون مغفولا عن ذلك، يعني الى سلطة جزئية مش شرط رئاسة الدولة، حتى ينفذون من خلالها الى التأثير. وهذا يتبع ان يكون هناك تحزب، عشان يعملوا كده لابد يكون في ايه؟ تحزب، يعني يقربون منهم من في الجماعة ويبعدون من لم يكن في الجماعة، فيقال فلان ينبغي ابعاده، هذا لا يمكن من هذا، لا يمكن من التدريس، لا يمكن من ان يكون في هذا. لماذا؟ والله هذا عليه ملاحظات. ما هي هذه الملاحظات؟ قال ليس من الشباب، ليس من الاخوان ونحو ذلك، يعني صار عندهم حب وبغض في الحزب او في الجماعة، ولذلك لا يعينون ولا يقربون ولا يمكنون الا من كان ايه على شاكلته. وهذا كما جاء في حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جساء جهنم. قال: وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها ربكم المسلمين، والمؤمنين عباد الله، وهو حديث صحيح. كذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية الدنيا الطريقة دعوها فإنها ممتنة. ثم يستدل بحديث آخر كذلك ما جاء في الحديث المعروف أنه عليه الصلاة والسلام قال لمن انتقى بالمهاجرين وللآخر الذي انتقى، انتقى يعني تكبر وتعاظم، وإذا نادى وقال يا للمهاجرين، وده قال يا للأنصار. طب المهاجرين دي كلمة شرعية ولا كلمة غير شرعية؟ شرعية. المهاجرون كلمة شرعية والأنصار شرعية، ومع ذلك حينما يجعلوا هذه الكلمة الشرعية دي قصاد دي ويضربوا دي بدي ويتحذبوا دي ضد دي، يبقى دي مش دعوة الجاهلية، مع ان مش قبلية ولا وطنية ولا حزية، لكن قال يا للمهاجرين وده قال يا للأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ابي دعوة الجاهلية وانا بين اظهركم. يبقى الانسان لما يكون يقول انا مهاجر دي مش دعوة جاهلية، وده يقول انا انصار دي مش دعوة جاهلية، دي ايه؟ دي امور شرعية واسماء شرعية سماهم الله. لكن كل ده يقف قدام ده ويحارب ده باسم المهاجرين، وده يحارب ده باسم الانصار، يبقى حينئذ ايه؟ دعوة جاهلية. اما تحزم المسلمين الى انصار والى مهاجرين، ده يقاتل ده وده يقاتل ده، تبقى دي سماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الايه؟ قال ابي دعوة الجاهلية وانا بين اظهركم، مع انهما اثمان شرعيان المهاجر والانصاري، لكن لما كان هناك موالاة ومعاداة عليهما ونصرة في هذين الاسمين وخرجت النصرة عن اسم الاسلام عامة صارت دعوة الجاهلية. شوف الفقه، ففيه من خلال الجاهلية شيء كثير، ولهذا ينبغي للشباب ان ينبهوا على هذا الامر بالطريقة الحسنى المثلى، حتى يكون او ينبغي للشباب ان ينبهوا على هذا الامر بالطريقة الحسنى، يعني ينبهوا وينبهوا بالطريقة الحسنى المثلى، حتى يكون هناك اهتداء الى طريق اهل السنة والجماعة والى منهج السلف الصالح، كما امر الله تعالى بقوله: ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. ايضا من مظاهرهم، بل مما يميزهم عن غيرهم، ان الغاية عندهم من الدعوة هو الوصول الى الدولة. هذا امر ظاهر بين في منهج الاخوان، بل في دعوتهم الغاية من دعوتهم هو الوصول الى الدولة. اما ان ينجى الناس من عذاب الله تعالى وان تبعث لهم الرحمة بهدايتهم الى ما ينجيهم من عذاب القبر وعذاب النار وما يدخلهم الجنة، فليس في ذلك عندهم كثير امر ولا كبير شأن. هذه امور لا يهتمون بها ولا يهتمون بذلك، لان الغاية عندهم هي اقامة الدولة. ولهذا يقولون: الكلام في الحكام يجمع الناس، والكلام في اخطاء الناس ومعاصيهم يفرق الناس، فابذلوا ما به تجتمع عليكم القلوب. عايزين الناس تتجمع على رأيكم الحكومة. انت عايز المسجد بسم الله ما شاء الله عندنا هنا يكمل كل ادواره، تعالى نديك خطبة ونروح متكلمين عن الحكام. وزير الاعلام عمل، وزير الاقتصاد عمل، وزير المالية، وانت يا رئيس هذه الدولة يا من تفعل كذا وكذا. ساعة تيجوا الناس جاية يقول لك الحمد لله نسمع خطبة النهاردة تفتح الاندلس، خطبة يكسر الدنيا فيها الشيخ، ويقول الحمد لله خلص اللي عنده ويروح بيته، وبعد كده الشباب بسم الله ما شاء الله تفتح لهم المعتقلات. شو ده اللي بيحدث؟ تجد بقى الاعداد تملى المساجد فوق وتحت وفي الادوار، علشان الكلام ده بيجمع الناس. لا يجتمع الناس الا على سب الحكومات، والا تعالى قل لي بربك. المساجد في بلادنا هذه كانت تمتلئ من ايام مسجد عين الحياة في شارع مصر والسودان للشيخ يشك، ثم بعد ذلك المساجد الاخرى اللي انتوا عارفينها بتتملي اعداد رهيبة. هل كانوا يدرسوا فيها علما شرعيا يجمعوا الناس، ولا كان تجميع الناس من اجل ايه؟ من اجل امور ايه اخرى. كان تجميع الناس من اجل امور اخرى، بيتكلم في السياسة تتجمع الناس في كل الادوار وتجري الشوارع كمان ايه تتقسم. فهنا بيقول:

أن أنضم وأنتمي إليها. وكذلك أريد منكم أن تذكروا لنا علماء الجماعة التي تنصحوننا بالانضمام والانتماء إليها. فكان جواب الشيخ ابن باز رحمه الله: على كل حال التقيد بجماعة معينة ما يجوز. بص كلمته فاصلة. على كل حال التقيد، تقيد بجماعة معينة ما يجوز. لا بد للإنسان أن يتقيد بالشرع، مش كده ولا لا؟ قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يتقيد بالكتاب والسنة. لكن أحسن الجماعات اليوم السلفيون وأنصار السنة المنتسبين للسلف الصالح، ومثل أنصار السنة في مصر وأنصار السنة في السودان وأشباههم ممن يتعلق بالسنة ويعظمها، يعني يتعلق بالكتاب والسنة، سواء سموهم بأنصار السنة أو سموهم بالسلفيين أو سموهم بأي شيء. المهم أن يكون همهم متعلقا بالكتاب والسنة. يبقى الشيخ هنا لما مدح، مدح مين؟ أنصار السنة حينما تتمسك بالكتاب والسنة. طب لو جينا مثلا في زمن من الأزمنة وجدنا أنصار السنة خرجت على الكتاب والسنة، يبقى القضية مش قضية أسماء، القضية قضية إيه؟ قضية اعتقادهم إيه؟ عملهم إيه؟ مش القضية قضية الحمد لله الشيخ مدح أنصار السنة بين احنا داخلين الجنة، لا محدش يقدر يقول الكلام ده. وانما القضية مش قضية انصار السنة او قضية سلفيين او قضية، انت قول على نفسك اللي تقول، قول انا سلفي، قول انا انصار سنة، لكن حقيقة الامر انت ايه؟ ما كلمة انصار السنة كلمة شرعية ولا مش شرعية؟ وفي مسلم ما يكونش من انصار السنة؟ واما ان تكون من انصار السنة واما ان تكون من انصار البدعة، مش كده ولا لا؟ لكن لما يكون عندك تجمع معين لاسم معين، طب ما كان في انصار السنه في العراق، وانصار السنه في العراق مش على منهج اهل السنه والجماعه اصلا، فالقضيه مش قضيه اسماء، قضيه ايه؟ قضيه عقيدتك ايه؟ منهجك ايه؟ عملك ايه؟ هي دي القضيه، عشان تبقوا واخدين بالكم. فالشيخ بيقول هنا ايه؟ سواء سموهم بانصار السنه او سموهم بالسلفيين او سموهم باي شيء، المهم ان يكون همهم متعلقا بالكتاب والسنه، تحكيمهم والحرص على العمل بهما. اما مجرد التحزب اهو لجماعه يفضل لرضاها ويغضب لغضبها فهذا ما يصلح. ده احنا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ابي دعوه الجاهليه لما قال يا للمهاجر ويا للانصار، وهي اسماء للكتاب والسنه، مش كده ولا لا؟ يبقى لما يكون الانسان يتحزب لجماعه يفضل لرضاها ويغضب لغضبها فهذا ما يصلح، لابد من تحكيم الادله الشرعيه. الذي لا يعرف ما عندهم يسأل عما أشكل عليه، ولا ينضم إلى هؤلاء بالإيمان الكلي. الإيمان الكلي ده ما ينفعش غير مع مين؟ مع الكتاب والسنة. كل اللي يجيبه النبي عليه الصلاة والسلام مؤمن بيه كله، لا أستثني منه شيئا على الإطلاق. كل ما في القرآن إيمان كلي. لكن جماعة معينة أخذ كل اللي عندها، ما احتمال يكون فيه أخطاء، مش كده ولا لا؟ فقال: بل ينضم معهم بالحق والخير والهدى. اما الاخوان المسلمين بقى اذا بالنسبه لانصار السنه ومن يسمون بالسلفيين، قال لك يبقى القضيه لابد ايه؟ هؤلاء تنضم معهم بالحق والخير والهدى، لكن لو خالفوا وما يكونش فيه ولاء وبراء على تحزب، وانما الولاء والبراء على ايه؟ على الاسلام. واضح يا اخواننا؟ فهنا يقول لك إيه؟ اما الاخوان المسلمين وجماعة التبليغ، لا، هؤلاء عندهم بعض الأخطاء، لكن مثل السلفيين الذين مش هم مش دول، لكن مثل السلفيين دي مش زي دي، ده بيتكلم حاجة تانية. بيقول ايه؟ لكن مثل يعني زي السلفيين الذين يعتنون بالكتاب والسنة مثل أنصار السنة في البلاد المعروفة، فالحاصل أن تنظر الإخوان الذين يعتنون بالقرآن والحديث ابقى معهم، الذين يعتنون بالقرآن والحديث كن معهم، تبحث معهم، تدرس معهم، تبحث عن الاثر معهم، تسالون اهل العلم عما اشكل عليكم. ده كلام الشيخ ابن باز. اما الشيخ الالباني رحمه الله عليه فقيل له: ما رايكم في جماعه التبليغ؟ وهل يجوز لطالب العلم او غيره ان يخرج معهم بدعوه الى الله؟ فاجاب: جماعه التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلفون الصالح، واذا كان الامر كذلك فلا يجوز الخروج معه، لأنه ينافي منهجنا في تبليغنا لمنهج السلف الصالح. ففي سبيل الدعوة إلى الله يخرج العالم، أما الذين يخرجون معهم فهؤلاء واجبهم أن يلزموا بلادهم

واخدين بالكم ولا لا؟ ثم ابن سعود كان امير للزرعية مش كده ولا لا؟ فكان هو امير في الارض. محمد ابن عبد الوهاب ما قادش دولة. محمد ابن عبد الوهاب كان عالم ملة ولم يكن حاكم دولة، وانما كل الذي حدث دعا الى التوحيد، فقام بتبني دعوته امير من امراء هذه البلدان الامراء اللي الدولة العثمانية تعترف باماراتهم، لغاية الامر ان اصطدم دي بقية الامارات ادخلها في سلطانه. فكان حكام اقاليم او حكام قبائل، امارات متفرقة بدولة الحجاز. يبقى فين الامير اللي خرج عليه الامام محمد بن عبد الوهاب؟ هذا كلام جهلة، واناس يريدون ان ايه يأتوا بشبهات بالنسبة لطالب العلم. وارجع الى هذا الكلام، وربما نقلت كلام الشيخ صالح الفوزان في اللقاء القادم ان شاء الله على هذه الشبهة. الشيخ الفوزان بيرد على هذه الشبهة، والغريب ان الشبهة تخرج في مكان تلا لفت العالم كله. تعرف ان هناك ايدي خفية لتوصيل هذه الشبهات للناس كلها. مجرد خروج كلمة زي دي شبهة تجدها ملأت الارض كلها، واخد بالك، انطلقت في الدنيا كلها. ليه؟ لان هناك ورانا اجهزة اعلامية خارقة اقوى من اجهزة الاعلامية بالنسبة للدول. واخد بالكم بتوصل على طول كالنار في الهشيم. جزاك الله خيرا يا اخي، ربنا يبارك فيك. يقول لي انه اننا ما قلتوه صدق لانه عايشهم فترة من الزمان. احنا هذا الدرس لم ينتهي بعد، او هذا الموضوع لم ينتهي بعد، وانما سنكمله ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم باذن الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وفي بعض الاسئله ما جاوبتش عليها علشان هتيجي في اثناء الدرس القادم باذن الله تعالى.